العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم استر عيوبنا وعوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، آمين يا أكرم الأكرمين. مسائل العقيدة كما اتفقنا عليها في أول لقاء تدور حول الأركان الستة التي جاءت في الحديث الصحيح ومن قبل ذلك في القرآن الكريم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تكلمنا في قرابة 15 محاضرة عن العقيدة في الله عز وجل والأدلة على وحدانيته وتوحيد الله تبارك وتعالى والمسائل المتعلقة به، ثم تكلمنا بعد ذلك عن عالم الملائكة في 4 محاضرات. ويلحق العلماء بعالم الملائكة، يعني في الكلام والذكر والترتيب في التصنيف والتآليف، عالم الجن. وهل يدخل عالم الجن في الإيمان وأركانه؟ نعم. لما؟ لأن الإيمان بأشياء غيبية من الأمور التي يطالب بها العبد المسلم. عالم الملائكة بالنسبة إلينا غيبي ولا مشاهدة؟ غيبي. وإحنا قلنا الغيب ما غاب عنا، يعني ما لم ندركه بحواسنا التي ندرك بها الأشياء زي اللمس، تذوق، البصر، الرؤية يعني، وما شبه ذلك من الأمور الخمسة المعروفة. عالم الملائكة من الأمور الغيبية لكننا نؤمن بها لأن القرآن الكريم قد حفل بالحديث عنها في عشرات الآيات، وقد ذكرنا عشرات بل مئات الأحاديث التي ورد فيها ذكر الملائكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طالما الأمر غيبي لا تدركه حواسنا، الإيمان به يكون من خلال طريقين: أثر هذا الشيء الغيبي وإخبار الصادقين عنه. أثره وإخبار الصادقين عنه. احنا ضربنا مثل، فاكرين لو إن واحد ماشي لقى سيول، لقى مجرى لماء يجري بشدة ويجرف ما حوله، والأرض مبتلة، وبعض الأشجار قد تكسرت فروعها وأغصانها، وبعضها قد اقتلع من جذوره، هيقول إن كان في هنا إيه؟ أعاصير وعواصف. ولما يشوف الماء تجري كده جاية من بعيد ومش شايف هو المنتهى، هيقول أكيد إن في مطرة نزلت في المكان الفلاني تجمعت ثم صارت سيلا يجرف ما أمامه. يبقى احنا عرفنا ان في عواصف وأعاصير بالآثار التي دلت عليها، لان احنا ما حضرناهاش ولا شفناها، شفنا أثرها بس لما انا اشوفها خلاص انتقلت للمشاهدة. انا بقول عن حاجة استدل بيها على امر غيبي، يبقى الامور الغيبية نستدل على وجودها. سمعت يا جماعة؟ طب الكراسي قدام فاضية، اللي قاعدين ورا كده اتفضلوا اقعدوا على الكراسي، الفتيهات فاضية، الفتيهات بتيجي بسعر غالي يعني، كمانها فاضية وقاعدين على الكراسي اللي ورا، اتفضلوا يا جماعة فاضية والله، كراسي حلوة ومريحة ما فيهاش حاجة، ما فيهاش برغيث ولا حاجة. هشيل الورق اللي عليه حاجة اقعد، اللي عليه حاجة حط، شيل الورق اقعد على طول. كراسي فاضية يا جماعة اتفضلوا، والسيدات اتفضلوا هنا، الكراسي فاضية على اليمين كلها. يعني اجيب فتيهات ولا ما اجيبش؟ طيب يا جماعه يعني ما ينفعش كده يعني، يعني اذا كانت كراسي فاضيه ومدفوعه فلوس واغلى من الكراسي الثانيه، اتفضلوا هنا يا جماعه، هنا اهو والله فاضي هنا اهو، واللي بياخد قدام بياخد الجائزه الاولى ان شاء الله. يا مين؟ تعالوا انتوا اللي كان تعالوا هنا. هنادي بالاسم. يا حجة. حجة. تعال هنا. تعال هنا حجة. انت يا حجة اللي بتضحك. حجة اللي بتضحك دي. اتفضل هنا. اتفضل هنا. اتفضل. اتفضل. يبقى عالم الغيب نتعرف عليه من خلال الآثار المتعلقة به، أو نتعرف على عالم الغيب من خلال إخبار الصادق عن وجوده. نقولنا الكلام ده بالتفصيل في عالم الملائكة أول ما تكلمنا عنه. ألا يكفي أن يخبرنا القرآن وأن تخبرنا السنة المطهرة عن وجود عالم غيبي فنصدق؟ يكفي ذلك، نصدق. فنفس القضية، زي ما ربنا سبحانه وتعالى دلنا على عالم الملائكة بآثارها المترتبة على الأفعال والأعمال التي تقوم بها وبإخبار القرآن وإخبار السنة المطهرة، كذلك عالم الجن من خلال آثاره التي تدل عليه ومن خلال إخبار آيات القرآن الكريم. إحنا يكفينا إن الجن تكرر ذكر لفظة الجن في القرآن حوالي 31 مرة أو 32 مرة تقريبا، ما بين جن وما بين جنة، زي من الجنة والناس، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. فيبقى هنا عالم الجن لما يكون مذكور في القرآن الكريم أكثر من 30 مرة. يكفينا ولا لا يكفينا؟ ده لو ذكر مرة واحدة. بلاش كده، حتى لو ما فيش عدد، يكفينا أن صورة من 114 صورة تتكلم عن إيه؟ عن الجن. ده 114 صورة معناها ان هي مقسمة على امور مهمة لا يستغني عنها المسلم بحال، او لا يليق به ان يكذبها. فلما قلنا في صورة اسمها صورة الجن، نصف الصورة او اكثر من نصف الصورة حديث عن الجن. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، الى اخر الايات المحفوظة. طيب الجن في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتكررت عشرات المرات. ومما يتعلق بعالم الجن فرع منه يعني عالم الشياطين، والشيطان والشياطين بمشتقات متعددة وتصاريف متعددة تكررت في القرآن الكريم حوالي 88 مرة. 88 مرة. يبقى عندنا الشيطان وهو فرع من الجن، والجن اتكرروا في القرآن أكثر من 100 مرة. 88 و30 يعد 100، ده في القرآن. والسنة شارحة ومفصلة ومبينة للقرآن الكريم في قسم منها، في قسم منها، لأن السنة مجالها واسع. جزء من مجالات السنة تبيين آيات القرآن. إذا كان المجمل وهو آيات القرآن الكريم فيه ذكر الشياطين والجن أكثر من 100 مرة، أمال المبين للمجمل والشارح والمفصل هيبقى فيه قد إيه؟ عشرات المرات. فده يكفينا كمؤمنين أن نصدق بعالم الجن. ليه؟ احنا بنقول المعلومة دي ليه؟ لان في ناس بتنكر عالم الجن، بل ابعد من كده في ناس بتنكر عالم الملائكة، اللي مش حاجة اسمها ملائكة، لا شفنا بعنينا ولا لمسنا بايدينا ولا اي وسيلة من وسائل الادراك فنكذب. طبعا ده يخالف العقل السليم، لان العقل السليم بيقسم الامور الى غيب والى شهادة. وهل عدم علمك بوجود الشيء يعني نفيه؟ واحد ما يعرفش ان فيه بلد اسمها، اقول اي بلد بقى، خربتها على رأي الممثل اللي بيقول ما يعرفش، ماشي، ما يعرفش ان في بلد. هل لما يعرفش ان في بلد اسمها خربتها يبقى البلد دي ملهاش وجود؟ يبقى جهلك بالشيء لا يعني نفي العلم به. في ناس ما بتسمعش عن ان في بلد اسمها كوالالمبور، خلاص يعني كده ملهاش وجود. لها وجود بس انت اللي جاهل بيها. فاحنا امنا بالملائكة بآثارها وبإخبار الصادق عنه وهو القرآن والسنة، كذلك عالم الجن. ناس بتقول بقى ان عالم الجن هي نوازع الشر في الإنسان، مش حاجة اسمها عالم جن بره كده وأشكال مش عارف، لا، ده الأشياء التي تفكر فيها من ناحية السوء دي اسمها عالم الجن بالنسبة لك. طب والملائكة يا ابو العريف؟ قال الملائكة ايه؟ عالم الايه؟ عالم نوازع الخير. يبقى لما تميل الى الخير يبقى دي اسمها الملائكة، لما تميل الى الشر يبقى دي اسمها الجن. طبعا ده يخالف النصوص الظاهرة في القرآن الواضحة. طالما في نص ظاهر ما ينفعش أقلبه أو أؤوله، والظاهر مستقيم مع العقل، في حاجة تخالف العقل في القرآن والسنة؟ يستحيل، ما فيش إطلاقا. طيب دي حاجة. يبقى في ناس بتقول على عالم الجن ان هي نوازع الشر في الانسان، وفي ناس بتقول لا احنا مش هنقول نوازع الشر زي الجماعه دول، ده احنا هنقول ان عالم الجن هو عالم الجراثيم والميكروبات. احنا ما نشوفهاش بعينينا تبقى مستجنه يعني مستتره، هي دي عالم الجن. برضو دي تخالف الحقيقه اللي موجوده في القران. يعني لما اقرا الايات واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، دي في سوره الاحقاف، تفسيرها بقى عندكم واذ صرفنا اليك جماعه من الجراثيم والميكروبات يستمعون القران، ما تجيش اطلاقا. طب قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، ما فيش اطلاقا. طب لما يقرن يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا الى اخر الايات، يا معشر الجن والانس لما تكون رسل منكم، ما يقدرش يأول، هيبقى التأويل فاسد والمعنى غير لائق اطلاقا. يبقى عالم الجن عندنا ليه حقيقه، وهؤلاء الجن لهم اوصاف ولهم قدرات ولهم احوال، ولله عز وجل في خلقهم حكمه، وذكر القران اوصافهم وبعض قدراتهم وكذلك السنه، وعليهم تكليف يقومون به، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهم مكلفون كما نحن مكلفون، والرسل جاءت الينا وجاءت اليهم على ما سنوضح، ولهم بنا علاقة، إما علاقة إيجابية وإما علاقة سلبية، إما علاقة تعاون وإما علاقة تضاد وتحارب. طيب كل ده ينبغي على الإنسان أن يعرفه. يعني حديثنا عن عالم الجن ليس حديثا عن الأساطير، أساطير الأولين، وليس حديثا عن أشياء من الغرابة بمكان فنشد بها انتباه الناس، لا، ده احنا بنتكلم عنها كجزء من العقيدة التي ينبغي أن يؤمن بها المؤمن، بدلالة أن سورة في القرآن سميت بسورة الإيه؟ الجن. مدام سورة في القرآن اسمها الجن، تعالوا نتعرف على طبيعة الجن دول إيه؟ معقولة هقرأ سورة الجن في القرآن الكريم ولا أعرف ما المراد بها ولا أعرف أحوالها؟ طيب زي ربنا ما سمى سورة العنكبوت وسورة النمل وسورة الفيل وسورة البقرة إلى آخر الصور المعروفة، ما التسمية جت اعتباطا يا أخوانا؟ ذكر هذه الحشرات والطيور والدواب اعتباطا في القرآن الكريم ولا الحكمة والغاية؟ لحكمة والغاية، بس محتاجة الناس يبحثوا. وعندنا سورة النحل، عالم النحل ده مملكة، والحاج علي وعدنا بان في يكون لقاء لكن لسه مش عارف متى يحين. طيب خلاص، يعني يبقى التسميات للصور للفت انتباهنا الى المراد من المذكور. فيبقى احنا لازم نتعلم علاقتنا بعالم الجن ايه، وقبل ما نعرف علاقتنا به ايه، لان دلوقتي عالم الجن مسيطر على الناس، اللي يجي يفتح الباب ما يفتحش معاه في عفريت في الكالون، اللي تيجي طالعه تلاقي شويه ميه عاملين لي عمل بقى عشان مش عارف ما اعملش ايه، واللي يجي له شويه كوابيس في المنام يقول الشياطين بتلاحقني. يبقى احنا لازم نعرف علاقتنا بيهم ايه وعلاقتهم بنا ايه، نحطها في الاطار الصحيح. واللي يقول لك بقى ده عالم الارواح وفلان ده مكشوف عنه الحجاب ومسخر شمهورش وحكمورش والكلام بتاعهم ده، ويعرف التايهة ويجيب الغيبة ومين اللي سرق ومين اللي زور، كانش حد غلب وكان سلك النيابة اتلغى وعيننا الجن في النيابة، وتبقى حاجة فلالي خالص ومفيش بقى تعب عند الناس. يبقى لازم نعرف الجن المراد بهم ايه واحوالهم ايه وقدراتهم ايه عشان نحطهم في مكانهم اللائق، بس ما نديهمش اكتر من حجمهم. اتنين، بيتعاملوا معانا على اساس ايه وبنتعامل معاهم على اساس ايه. طب واذا كان منهم خطر، ايه الاسلحة اللي ممكن اوجهها ناحية الجن المؤذيين طبعا والشياطين فاحتمي باسلحتي منهم؟ ده كله ان شاء الله نتعلمه في اللقاءات التالية. اول حاجة نقولها في المبحث ده التعريف بعالم الجن والشياطين. تاني حاجة هنتكلم عنها، هنتكلم عن تكليف الجن وبيان الحكمة التي خلقوا من أجلها. ثالث حاجة، وهو ده أهم عنوان في الموضوع كله، أسباب العداوة بين الإنسان وبين الشيطان، وأهداف الشيطان التي يسعى لتحقيقها من وراء إغوائه للإنسان. وبعد كده هنتحدث عن مصايد الشيطان التي من خلالها يصطاد ابن آدم ويوقعه في المعاصي وأعلاها الكفر. وبعد كده هنتكلم عن مجموعة من القضايا المهمة التي تتعلق بالشياطين، زي هل الشيطان يتمثل للإنسان ويكلمه وجها لوجه، أو الجن ممكن يتمثل لواحد يقول أنا الجن طلع لي وكلمني كذا، ممكن، وهنعرف إزاي. طبعا ما هوش مجال رعب ولا خوف، ده أنت بتاخدها من منظور إيمان وقوة. وهنعرف تحضير الأرواح وحقيقة تحضير الأرواح إيه، ويا ترى شغل ثلاث ورقات ولا شغل بجد، وحنعرف هل الجن فعلا يعلم عالم الغيب ويطلع عليه ولا لا يعلم. انا هقول لكم حاجة واحدة بس فقط لا غيرك على سبيل التشويق للعناصر اللي جاي. والاطباق الطائرة هل دي جن عالم ولا ناس جاي من المريخ ولا ناس من الارض ولا ايه؟ الاطباق الطائرة التي لا يعلمون حقيقتها الى الان، كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل ما ادخل في الموضوع اقول لكم على حاجة واحدة بس تبين ان كتير من اللي بيصدقوا ان الجن بيعلموا الغيب ويعلموا اللي اتسرق ويعلموا مش عارف ايه يستغفلون على ايدي المغفلين. وفي مغفلين وفي ايه؟ في مغفلين وفي مغفلين، فاعل ومفعول. يعني عندنا واحد في بلدنا كان حصل عندهم مشكلة تقريبا لأخت ما بتتجوزش أو حاجة زي كده، وتعبوا وكل جوازة تيجي تتفركش تتفركش تتفركش تتفركش لحد ما الناس روحهم وصلت هنا. راحوا في واحد مستهر حتة كده جنب رشيد كده عندنا فيها مشتهرة ببعض الصحراء يعني، وعارفين هم صحراء ورايحين عمدا ونقول لهم دول صحراء يا اخوانا وعلامتهم كذا وكذا برضو فيش فايدة، خلاص انك لا تهدي من احببت. راح صاحبنا عند الراجل دخل اوضة مغلقة ومظلمة وبخور بعد ما استطلع الرأي منه، وقعد بقى مش عارف قال له الحكاية ايه وايه وايه، طب تعالى لي المرة اللي جاية ومعاك قد كده، وطبعا الكشف الاولاني 20 جنيه، وبعد كده فيه فراخ وديوك وبط ووز وفيه بقى حاجات عالية تانية. تاني مرة راح معاه حضروا بقى اللي مش عارف ايه بتاع اناء واسع كده سموه الطشت عندنا كده في الفلاحين، معرفش بيسموه هنا برضو هي الحمد لله نفس المصطلح. المهم ايه، حط بقى صاحبنا الطشت كده وترانيم كده وشوية طلاسم وشوية مش عارف ايه، والراجل يسمع اصوات غريبة ويسمع ده اخراج سينمائي، يسمع ويسمع ويسمع، وفي النهاية راح مطلع من تحت الطشت لفافة كبيرة كده قال له ادي العمل اللي مدفون عندك في البلد. الله، العمل ده مش ازاي من بلدنا اللي بينها وبين رشيد حوالي 12 كيلو، لا ده اكتر من 12 15 كيلو ولا يزيد اكتر من 15 كيلو، مش ازاي والناس مش شايفاه وهو ماشي كده قدام منها. الله، طب ومن الذي جاء به ومن الذي نقله ومن الذي اخبره بمكانه؟ اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ وراح مطلع له قال له معمول فيه وادي قصاصات بقى من شويه ملابس داخليه على شويه شعر على شويه مش عارف ايه، حاجات بقى اللي هي معروفه في الامور المتداوله دي. فالراجل قال له وريني كده، فلاح بقى ايه من الطراز الاول بص كده قال له انت كذاب، ايه ده؟ تاني بقى الله اكبر الله اكبر، المغفل بقى الله اكبر، ايه ده كراماتك يا شيخ، شيخ مين ده؟ شيخ منصر ما يعرفش اي حاجه خالص. فبص فيه كده قلب لقى اللي موجود رمله، المنطقه اللي جنب رشيد ارضيتها رمله كلها، والبرج ومش عارف كله رمله، بلدنا ارضيتها طينيه لا علاقه للرمله بها على الاطلاق، ما فيهاش اي ارض رمليه، طينيه صرف. قال له انت كذاب، ليه؟ قال له احنا ما عندناش اي مكان في رمل، بلدنا كلها طينه، طلع الفلوس يا حرامي، مش عارف ايه، استنى اداله. لو كان صادقا مش كان جاب له الادله؟ لو كان صادقا مش كان دافع عن نفسه؟ بس هذا الرجل وقع مع اخ ليا وكان بيرقي وبيقول بايات القران ويتبع المنهج الحق، وسألته وقلت له كام حالة من اللي بيقولك يقولك عندي مس وعندي سحر وحاجة في العمود الفقري وحاجة في الكلية وحاجة في المخ وحاجة مش عارف مين اللي ما بتحبلش ومين اللي مش عارف ايه، قال لي 98% أوهام وأمراض عضوية و2% من الحالات اللي بتيجي فقط اللي ممكن يكون فيها حاجات خاضعة للسحر والكلام ده. فطب بتعمل ايه مع 98%؟ قال لي قلت لهم روحوا لدكاترة حيوضة ما يعرفش حاجة، في واحد سر وباتع عنه نروح له، فانا عايز اسد الباب في وشهم يعمل معاهم ايه؟ يقول لهم لا ان شاء الله باذن الله بسيط، حاجه سهله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ويقرا ومش عارف ايه ويقول باذن الله مش هتلاقوا حاجه، يروحوا ما يلاقوش اي حاجه لان هي اوهام عندهم تصورات، يرجع يقول له ما شاء الله ده ما فيش اي حاجه، ما خلاص صلح له النفسيه، صلح له النفسيه اللي هي مستعده تتقبل الخرافات. مش هننكر ان في مس ومش هننكر ان في سحر، لكن قد ايه؟ مش قد الانموله ده، ايه عارفين الانموله ده ايه؟ اللي هي قصاصه الظفر اللي احنا بنقصها بس، مش قدها يعني، مش قد الضفر ده بس، مش اطلاقا، مش قدها اطلاقا، فلازم نحط الحاجه في نطاقها. فالمهم ان كثير من الناس علشان العالم الجن بالنسبه لنا غريب وعجيب والقدرات والطاقات اللي حوالين منهم يقعدوا بقى يقعدوا القصص، ولو جت سيره الجن كله هيمشي دلوقتي، ده انا هشوف في منامي عفريت هيطلع لي وكان بناقصها المحاضره بتاعه النهارده، مين اللي انت اللي عملت عند نفسك عفريت هيطلع لك، واللي يخاف من العفريت يطلع له. لو ان في بلد اتقتل عندها واحد بسياره ولا في اي مكان، لما يجي واحد عند المكان ده ايه اللي بيحصل له الساعه 12 بالليل؟ ايه اللي بيحصل له؟ جسمه بيسهد يسخن كده، وشعر راسه يقف، ويتخيل اصوات، ويطلع له شويه عفاريت قدامك. ده شجره، هو بيتخيل الشجره دي عفريت بقرون. ايه ده؟ يقول ده انا شعر راسه وقف عند المكان اللي اتقتل عنده فلان. لا، العفريت جواك انت. رحت ومشيت الساعة 12 بالليل عند المكان اللي اتقتل فيه فلان، ولا طلع لي عفريت ولا خمسة ولا عشرة ولا أي حاجة على الإطلاق نهائي إطلاقا. أنا عن نفسي وأنا صغير قد كده أهو 8 سنين كنت قاعد مع عمي في ليلة من ليالي الشتاء الطويلة. وأنتوا عارفين الفلاحين لما يسرحهم بقى والأرياف في القصص ومن الغولة والكلام ده، قالوا قصص، وأنا 8 سنين عامل كده، وما كانش الكهرباء دخلت بلدنا لسه كده. خلاص همشي اروح، كانت الساعة 11 بالليل. مشيت وصلت عند مكان اصلا انا سامعهم بيقولوا المكان ده فيه عفاريت والمكان ده فيه كذا. جيت عند المكان انا ما كنتش واخد بالي خالص، خلاص هم حطوا عندي في شعوري ان فيه عفاريت. جيت عند المكان من قبل منه، لقيت يطلع مثلا 12 عفريت صغيرين قد كده، والله العظيم، وكلهم لابسين عمم وقاعدين يلفهم. فبصيت، واحد منهم قال لي تعالى ما تخافش تعالى، وفي عفاريت بجد؟ ما كانش فيه والله حاجة من دي خالص، أنا متأكد من كده. فقط اللي أنا سمعته منهم خلق العفاريت عندي، عامل زي اللي بيفكر في حاجة طول النهار فيجي. لا، دي قصة حقيقية دي بقى، بلاش نقول عشان مش حد يخاف. الإيه؟ لا، ده عفاريت تاني بقى. المهم ايه؟ ان احنا هنحط الجن في المنزلة اللائقة بهم. فانا مش عايزك تخاف، مش عايزك تضطرب، مش عايزك تقول العفاريت مش عارف ايه، لا اطلاقا. احنا العفاريت، واحنا اللي نغلب العفاريت. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيفا. بس يا اما تسلم نفسك للخرافات والاوهام، يا اما تمشي مؤمنا قويا. مش هقول لك ان ما في جن بيؤذي، في جن بيؤذي. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال كده في اخر الزمان كده، قال اكثر امتي موتا بالطعن والطاعون. يعني ده في اخر الزمان اكثر الناس يموتون بالطعن وبالطاعون. قالوا يا رسول الله، الطعن قد عرفناه، طعن بالسيوف يعني. قالوا فما الطاعون؟ قال واخذوا اعدائكم من الجن. وهذا حديث صحيح. يعني واخذوا اعدائكم من الجن، في امراض الاطباء يعملوا التحاليل ويعملوا سائر الاشاعات ويعملوا سائر مش عارف ويلفوا الدنيا، والحلقوا الدم منهم تمام التمام، والله ما في اي شيء، وشفنا بعينينا واطباء قالوا لنا، وفي اطباء نعرف بعض الاطباء اساتذه اعجزتهم حاله لم يستطيعوا لها علاجا، لان قدام منهم كل شيء على ما يرام حسب القواعد الطبيه المطلوبه، وبمجرد رقيه قرانيه عليه كان باذن الله الشفاء. انا اعرف حاله من كده، في ولد وقع قريب لينا، وقع من على السلم، دخلت سمعوا الصوت بقى، صوت وقوع الولد، كان عنده حوالي 11 سنه، ودخلت جدته عليه، مالك في ايه؟ اسمه ابراهيم، في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ مفيش حاجه. ولع النور، ولع النور، النور والع، ولع النار، صرخت. جم خدوه لفوا بيه 6 اشهر على الاطباء، كله يبكي، مفيش اي حاجه عند الولد خالص نهائي اطلاقا. والله العظيم هذه قصه لاحد اقربائي، والوسيط فيها اخي، والاطباء اعياهم ذلك. مفيش، كلهم يقولوا ما عندوش اي حاجه خالص، ما عندوش اي حاجه خالص، لف على اكثر من طبيب متخصص. عمي قال طب ما نشوف، ما دام لفينا على اطباء ومفيش حاجه ومفيش حد بيقول اي حاجه، ما نقرا القران عليه. فعلا قرأوا القران عليه، والله بمجرد قراءه القران الكريم ابصر الولد في الحال، والله باقسم بالله ابصر الولد في الحال. ايه اللي حصل؟ وقع في مكان السلم ده عادة في بيوت الفلاحين مهجور، في كراكيب وضلمة ومش عارف ايه، والشياطين والجن كده تحب المكان الايه؟ المظلم، المكان المهجور، المكان الخبيث، الروائح الكريهة فتميل اليها. فقدره وقع على حد فأذى في هذا الوقت. البعض قد لا يقبل عقله، لكني رأيت وواقعة حقيقية. الشيخ أبو بكر جابر الجزائري ده شيخ فاضل في المدينة المنورة، ليه كتاب عقيدة المؤمن، وهذا الحبيب يا محب، حبيب صلى الله عليه وسلم يا محب، مجلد كبير كده، وليه كتاب في التفسير 4 مجلدات أو مجلد واحد مختصر جميل في التفسير، وليه كتاب منهاج المسلم، ليه كتب، ومشهود ليه بالفضل. بيقول انا في قصة انا واحد ممن شهدوها، رأيتها بعيني وسمعتها بأذني وعشت احداثها الأليمة 10 سنوات. كان لي اخت وبيقول كده، كان ده في كتاب العقيدة بتاعه في عالم الجن كده، كان لي بيقول ان كان لي اخت اسمها سعدية، فكانوا في موسم الجمع البلح، كان في حق العراجين اللي فيها البلح بعد ما ياخدوا منها البلح طلعوها على السطح ويتخذوها بعد كده وسائل للوقود في الافران وما شابه ذلك، فبيشدوا العراجين بواسطة حبل يطلعوها على السطح، وهي كانت فوق على السطح، فحصل ان هي بتشد على السطح فوقعت، ومن يوم ان وقعت اصابتها نوبة صرع، والصرع ده نوعين، صرع روحاني وصرع اخلاط بدنية، وده اطباء بقى الصرع والمعروفين والنفسية والكلام ده هم المتخصصين فيه. اما الصرع الروحاني اللي ماليش علاقة، ده علاجه في القرآن، ده علاجه في الرقية، ده علاجه في الدعاء. مين اللي يحدد؟ الاطباء هيحددهم، اذا كان عندهم علاج ليه اهلا وسهلا، ما عندهمش يبقى الرقية، وما فيش مانع يبقى الاثنين مع بعض في خط واحد، بشرط ان اللي بيرقي يكون قارئ يتقي الله عز وجل، مشهود لي بالكفاءة، ما يكونش واحد من التجار الذين يتاجرون على الناس ولا يعرفون شيئا على الدين، وضوابط هنجيبها كلها بعد كده. بيقول فظلت تصرع ويتكلم جن على لسانها بلغة لم نعهدها، فنقول له اتق الله واخرج، يقول لا سأظل معها حتى أقتلها، لقد آذتني، إنها وقعت عن, عن, عن غير قصد منها، فقدر إن هي وقعت فوق جني، وإحنا مش إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما فيش. يقول فظلت 10 سنوات تأتيها هذه النوبة إلى أن ماتت في مرة من المرات فيها، في حالات كده. فهل كل الحالات اللي حيث أصدر نقول بقى نجيب واحد يرقي؟ ما ينفعش إطلاقا. فاكرين قصة الست اللي طلعت في أبيس طلعت عليك بالملائكة، وده كذب الكذب كله، نادية ولا مش عارف اسمها ايه. كان انا سأيامها كنت بقول درس في مسجد هنا في كليوباترا اسمه سليمان محمود هنا في سوق زنانيري، وكنت بخطب في الهداية وبقول درس ليلي فيه، جالي واحد انا خطبت الخطبة ومحامي، جالي بيقول لي انا ابني بيعاني من نوبات صرع وبقالي 5 سنوات مع الاطباء والحمد لله وصلنا لمرحلة متقدمة جدا، فلما سمعت بالست دي لان انا حذرت منها وحاربت وقلت يا اخوان لازم نميز بين الطيب والخبيث والوسائل العلميه المتقدمه ناخد بيها، فقال لي انا شاهد عيان على صدق كلامك، قلت له اتفضل، قال لي انا رحت للست دي فقالت لي لا لا لا ما تديش ابنك دكاتره، ده حالته مش عند الدكاتره، الملائكه هينزلهم وهيعملوا اللازم والجن هيساعدهم والحكايه والروايه. بيقول الاطباء حذروني لو انك اخطات ساعه واحده من ساعات العلاج هترجعنا، هتحصل حاجه بيسموها انتكاسه عند الاطباء، مش ده مصطلح انتكاسه، انتكاسه عند الاطباء. بيقول فانا بزعم بقى هيلمان كبير وجرايد كتبت وناس بتروح، يقول صدقت كلامها وتركت العلاج شهر، فعدت الى الاطباء، يقول فابني الان في اسوأ حالاته، في اسوأ حالاته بعد ما كان قطع مرحله طويله، نفعته ما نفعتوش. واحد من بلدنا حذرناه ان هو يروح، كان عنده وجع في فقره من الفقرات او في كليه من الكليه مش فاكر بقى، واحده من الاثنين، يا هما اثنين، فراح وفجاه لقيناه انقطع وفلان غايب، وتقول تقعد 21 يوم في البيت وهيجي لك ومش عارف ايه والحكايه، بعد 21 طالع انت رحت تنضحك عليك، قال لا ده انا الحمد لله تمام، الدليل اهو ما بشتكيش من اي حاجه، هو اسبوع واحد ولقيناه بيصيح من الالم بيصرخ. يبقى إذن في ضلالات وجهالات، عالم الجن لما نعرف حقيقته ونعرف قدراتهم هنعرف نميز إذا كانوا فعلا لهم علاقة بنا من الناحية العلاجية. وسمعت عن يقول لك ينزل تحت الأرض 7 سنين ويطلع، ما فيش حاجة اسمها جن تحت الأرض عشان تبقوا عارفين، دي مقولة خاطئة. هناخد إن الجن صنف يطير في الهواء، وصنف يعيش في الماء، وصنف يرتحلون ويسافرون ويقيمون، بينتقلون من مكان لمكان، أكثر من كده مفيش صنف تحت الأرض إطلاقا. اللي يقول لك ده اختفى 7 سنين والجن علموه، سمعتوا عن الناس دي ولا لا؟ كان في واحد طلع في الغربية في الكلام ده وواحد مش عارف طلع فين، كلام فاضي والناس بتصدق مع قلة الدين، أقصد العلم بالدين يعني، مع قلة معرفة مسائل العقيدة الناس بتسقط صريعة لهذه الخرافات. فالواحد لما يتعلم العلم الصحيح ويعرف أبعاد المسألة إن شاء الله عز وجل يتقي. فالجن اللي هي بس حكاية الدكتور شهاب صغيرة كده عشان نشوف الكلام اللي بتقال، يعني لنا واحد صديق سعودي هو سموه مطوع، يعني راجل انت قاعدين هناك لا يعتقد الكلام ده خالص، ومرة كان ماشي فوق على ركبته حصل له غضروف في الركبة، وجي دكتور من امريكا اسمه صفوت الدكتور ده شكله غريب جدا، عينيه ده بريق فظيع، حس الانسان لو بص في عينيه ما قدرش يستمر اكتر من ثانيه واحده، حط عينيه في الارض. قال له انا اعمل لك العمليه. ازاي؟ قال له اعملها لك. عنده والده نعم في السعوديه، عنده والده في البيت عندهم، قال له هات بيضه من الثلاجه، جاب بيضه من الثلاجه. قال له عندك كلينكس؟ قال له قطع كلينكس منديل، قطعه 7 قطع عبرهم كده ومسكهم في ايدك، حط البيضه على ركبتك اللي هي فيها الوجع. قال له ماسك المطوع ده ما يسخوش الكلام ده خالص. قال له حط البيضه على ركبتك بايدك اليمين وامسك المناديل بايدك الشمال وقرأ عليه قران. بعد ما خلص قال له افتح ايدك، فتح ايده ما لقاش حاجه، المناديل مش موجوده. قال له اكسر البيضه، لقى البيضه فيها المناديل اللي كانت في ايده مطعوسه دم وقطعه من الغضروف موجوده جوه البيضه، وقام شافي تمام 24 ساعه. انا لا اصدق بهذا الكلام اطلاقا ولا اقره ولا اقبله. ماشي، حصل. لا اقره ولا حاجه. هقول لك شيء ان ده احنا هنعرف عجائب في عالم الجن هنا، هنعرف عجائب. اللي بعض السحره هيجي دلوقتي يجيب قوس ويعمل فيه خيطه ويضرب القوس لفوق، تطلع بكره خيط كبيره كده من اي شركه بقى، خيط بقى يطلع لحد ما ينتهي الخيط ويطلع يتسلق الخيط لحد ما يختفي عن انظارنا. ايه رايكم في دي؟ وحصلت حقيقه ايام صلاح الدين الايوبي كما نقلت كتب التاريخ. رجل من السحره ياتي فيضرب ويصعد على الخيط وغير كده. فلما مات ابنه حد يعرف ده ايه اللي بيعمله، راح لوالدته. والدي قالت له يا بني لا تبحث. فاخرجت له صندوقا صغيرا من دولاب ففتح فإذا فيه تمثال صغير، صنم. قالت ما كان أبوك يأتي بالأمور التي يفعلها أمام الناس إلا بعد أن يسجد لهذا الصنم. خلاص، فأنا أوقن معاك وأقر أنه لا مانع من أن يستعين بعض الناس ممن يكفر، والشيطان يقدم خدمته لمن يكفر به، إنما سلطانه على الذين يتولون. ده بيسموه ولي الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام، ده أنا هقول لك حاجات كتير، ده هيجي لنا عجائب، كل ده هيجي. ما أنا فاهم، ممكن يقرأ القرآن تلبيسا للحق بالباطل، فيش أي مانع خالص نهائي تلبيسا للحق. أنا أقسم بالله، أخويا بقى اللي هو يعني يمشي في مسائل القرآن، حضر في في في في مديرية الأوقاف في رشيد، وكان في واحد قاعد اشتغل فراش، فبيقول له ده هو شيخ فلان، ده اللي بيعالج وبيقول بعمل وبخلي. قال له بتعالج ازاي؟ قال له بعمل كذا وكذا وكذا. قال له يا ابني دي صفات السحرة. قال له أتحداك تجيب حاجة دلوقتي أو حالك عليك قدام مني. فالمهم فضل يناقشوا لحد ما ضيق عليه الخناق، راح الراجل شادد مصحف اللي هو مشتهر بالسحر ده، وبيقول ده انا بعمل بالقران وقدام الناس ان هو بيعمل بالقران. فمسك مصحف وحط ايده عليه، قال اقسم بالله اني كافر، اقسم بالله اني كافر، وما افعل ذلك الا بعد الكفر. انبسط، هو ما قالهاش غضبا من اخويا، ده هو اقر بكفره، اقر باللي بيعمله. ففي بعض الناس بيستعين بالجن بعد ما ايه، بعد ما يكفر، ولا يرضى الجن ان يستعان به من وصف البشر الا بعد الكفر يكون بايه وسائل، مش هندخل ده هيجي الموضوع بعد كده، بوسائل متعدده، كان يدوس القران بقدميه، كان يمسح القاذورات بالقران، كان يكتب القران بدم النجس، كان يكتب ايات القران من الخلف هكذا، كان يسجد للصنم، كان يذبح شيئا لغير الله، كل ده وارد. فلما يتقرب الى الشيطان يوكل له واحد بقى، اللي هو لان كل ساحر، مش كلهم بقى، انواع من السحر بس، معه قرين من الجن زي ما في صحيح البخاري، فهو يقول له حاجات حصلت، لان بيستقرون الاخبار من بعضها يعني، او ممكن مش بيقول له حاجات جايه اطلاقا، لا يعلم الغيب القادم الا الله عز وجل، لكن بعض الاشياء التي وقعت عند بعض الجن علم ببعض المسائل، فيخلطون الحق بالباطل. فيش مانع كده يقرا ايتين ثلاثه قران. طب انا ما انا ممكن، طب ما هو الرجل اللي اسمه ايه كان زمان، احم بيجن، قرا ايه قرانيه زمان بيقول ان القران عندكم في الايه رقم كذا في سوره المائده بيقول ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، يبقى ربنا كتب لنا فلسطين وانتوا بتكبروا ليه معانا. في ناس غير مسلمه بتقرا القران الكريم، فهل ده يمشي معاها؟ ما يمشيش، معاها، فقط بيحلل بضاعه بس. انما انا اقول في الحاله ده هذا الرجل استعان بجني ووضع بعض الفتات في البيضه، او وضع بعض الدماء، او هيئ للناس وصور لهم هذا الامر، وقدر ان الشفاء في هذه اللحظه كان مكتوبا للرجل، فوافق السحر ساعه الشفاء فنسب اليه. بلكم زي ايه؟ واحد اشترى بيت اول ما دخل فيه مات واحد عنده اول ما دخل يقول البيت ده ايه شو الله ايه الحكاية واحد اشترى سيارة اول ما ركبها بيدوس واحد طلع دم منه خبط وموته ده عربية شو انا اعرف واحد كده ومرضاش يركبها بعد كده وباعها بسعر التراب يقول ده لا وافقت قدرا فنسبت اليها الفعل عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما الناس راحوا يشتكوله احنا اشترينا دار في المدينة ومن يوم ما سكناها ورزقنا يقل بعد ما كان بيجلنا 100 بيجلنا 30 ويموت لنا في كل شهر واحد منا فقال انتقلوا عنها امرهم ايه هل انتقلوا عنها اثباتا لشؤم الدار لا ده حفاظا على عقيدتهم هم جايين يقولوا ان احنا الدار من ساعة ما سكننا فيها بيحصل لنا كذا يبقى لسان حالهم بيقول ان مين اللي بيعمل فينا كده الدار طب اللي يقول ان الدار بتعمل فيها كده البيت بيعمل فيها كده يبقى ينسب الفعل الى جماد من الذي يقدر الاقدار من الذي يحيي ويميت من الذي ينفع ويضر فلهم انتقلوا عنها حفاظا على عقيدتكم فانا لست بمصدق بهذه القصه بالمطلق ما احنا قلنا اذا كان الشؤم ان كان ده الحديث عند البخاري ان كان الشؤم في ثلاث في المراه وده مزعل النساء والدابه والبيت والدار يعني في المراه والدابه والدار يعني ان كان الشؤم كلمة يعني ايه؟ يعني ايه كان الشؤم؟ قال بعض ده حديث طويل وليه شرح طويل، بس من المجمل جد عليه رحمة الله لما شرح الحديث ده في خطبة من الخطب بتاعته مكتوبة بخط ايده بيقول ايه؟ بيقول شؤم المرأة إذا أمرتها لم تطعك، وإذا نظرت إليها لم تسرك، وإذا غبت عنها خانتك ولم تحفظك ولم تصونك في عرضها، يبقى شؤم على صاحبها ولا لأ؟ طيب وشؤم الدابة أن تكون حروناً، عارفين الحرون اللي هي ايه؟ الدابة لما الواحد يكون راكب حصان او اعز الله وجهكم يعني حمار يقوم واقف فجأة بيه فيقوم صاحبنا يطير من الدم منه يبقى معناها التي لا تلحق بالقوم اذا تخلفت عنهم ولا تسير معهم بحذائهم اذا كانت معهم يعني اللي هي ما بيكونش فيها المعطيات التي تؤدي المصالح بها طيب شؤم الدار يكون ايه ان تكون ضيقة المرافق لا تكفي بحاجة الانسان ادي الشؤم بتاعها او كناية عن الملازمة الواحد لا غنى له عن زوجة ولا غنى له عن دابة يعني وسيلة مواصلات ولا غنى له عن دار يسكنها فلما لازم هذه الثلاث والإنسان معرض للخير وللشر للحلوة وللمرة للحسنة وللسيئة للطيبة وللخبيثة من كثرة ملازمة هذه الثلاثة دايما الإنسان بيفتكر إيه أكثر الآلام ولا الأفراح الآلام بيفتكرها أكثر فهتبص تلاقيه زوجته معاه 15 سنة 20 سنة أو وسيلة المواصلات بتاعته 15 20 سنة أو البيت ساكنه بقاله 15 20 سنة ففاكر الأحداث الأليمة ده قالت لي كلمة كذا يوم كذا وبخت فيا يوم كذا وعملت فيا يوم كذا وطلعت من غير إذن يوم كذا ما افتكرش أبدا إن هي طبخت له وكنستنه وكانت له نعمة الزوجة ومرضته إذ كان مريضا وحفظته في عرضه إذ كان غائبا وربت أولاده وصبرت عليه إذ صاح فيها وفعل كذا وكذا ما افتكرش ده كله افتكر والعكس برضه مع الزوجة برضه عشان يبقى الإنصاف الاثنين مع بعض خلاص فيبقى والدابة كذلك طول ما هي ماشية ورايح القاهرة جاي بها كل يوم ما شاء الله ياخد المسافة في ساعتين ولا في ساعة ونص أكثر من 120 كيلو لكن لما تيجي تقف بيه وقفت العربية دي وقفت بيا يوم 15/5/2004 كانت ساعة ظهرية يوم ما انساهوش العربية دي انقطعت زيت مني عند طنطا وانا رايح يوم 3/3/2001 مش عارف ايه العربية دي العجلة بتاعتها مش عارف عملت ايه يعني افتكرت لها الحاجات السيئة كلها واللي راحت بيك اسكندرية القاهرة 50,000 مرة ما افتكرت لهاش العربية كذلك الدار هيفتكر ده انا وانا بفتح الباب اتكسر المفتاح ده انا ماشي هنا كده اتخبطت في الكرسي ده هو ده انا مش عارف في الحيطه بتضير كده خبطت راسي اتفتحت في الحيطه بتاعه المطبخ ده ما افتكرتش ان الشقه دي سطرتك وتهنيت فيها وسعدت فيها وفعلت يبقى كده معنى الشؤم ايه كنايه عن الملازمه فيتذكر الانسان الالم الحاصل لهذه الاشياء الملازمه ليه او كنايه عن سوء طباع هذه الامور التي يعايشها وفي شرح اوسع من كده لحد دلوقتي ما دخلناش في عالم الجن عايزين ندخل بقى كفايه علينا كده ايه دردشه الشؤم اللي هو التطير الاثنين بس عايز اقول لك لا لا لا لا اصل ان كان الشؤم في فاس خاضع للانسان بينهاك عنه ده نهي عن نهي للانسان عن الشؤم نهي للانسان مش معناها اقرار للشؤم ده بينهاك بيقول يعني ان كان هناك شؤم ففي هذه الثلاثة وأنا أنهاك عن الشؤم لأن هذه الثلاثة لا علاقة لها بنفع أو بضر. وصلت الفكرة؟ يبقى عالم الجن عالم مستقل عن الملائكة، عالم مستقل عن الإنسان وله خصائصه. معنى كلمة الجن إيه؟ جنة في اللغة العربية بمعنى استتر واختفى، يبقى ما استتر عن العيون فلم تره يسمى جنا. هل نحن نرى الجن؟ لا، إنما نحن نرى صورتها إذا تشكلت، لأن ممكن تتشكل وحنقول بعد كده، لأن ربنا أثبت في القرآن الكريم إنه يراكم، يعني إبليس هو وقرينه هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى نحن لا نراهم على صورهم الحقيقية، إنما نراهم على صورهم التي يتشكلون فيها، وقد يتشكلون بالأشكال الحسنة وقد يتشكلون بالأشكال القبيحة. ممكن يتشكلوا في صورة حيوانات، ممكن يتشكلوا في صورة بني أدمين، وإحنا هنجيب بعد كده حاجات وأدلة واقعية وثابتة ومتواترة ولا تقبل الرفض ولا الشك. يبقى الجن سموا جنا لاجتنانهم، أي لاستتارهم عن العيون. الجنين في بطن الأم بيسموه جنين ليه؟ لأنه مش حد شايف، خلاص مستتر. المجنون بيسموه مجنون ليه؟ لأن عقله مغيب. طيب البستان بيسموه جنة ليه؟ لأن البستان هو ما فيه الأشجار الطويلة كثيرة الفروع والأغصان الملتفة المتشابكة، فلما الواحد يدخل فيه حد يشوفه، فسمي البستان جنة لأنه يستر من يدخل فيه فلا يراه أحد. طيب المجنة أو المجن، عارفين الترس اللي بتاع زمان اللي هو معاه السيف في ايد والبتاع المدورة دي في ايد، ده بيسموه ايه؟ مجن او درع او ترس او اللي بيتحط هنا، المهم اللي في اليد ده اسمه مجن او اللي هنا. فبيسموه مجن ليه؟ لانه يستر جسدك عن السهام وضربات السيوف. يبقى اول حاجة عرفنا ان الجن عالم مستقل، رقم اتنين عرفنا اشتقاق الكلمة ايه. طيب بالمناسبة هيجي دلوقتي بس هاخدها سريعا، الجن والشيطان في علاقة بينهم ولا لا؟ في علاقة بينهم. طب ايهما اصل للاخر؟ ده هيجي دلوقتي، بس عشان اسبق المحل لان مش هتكلم عليه فيها. احنا قلنا الجن بمعنى من الاستتار عن العيون، الشيطان من ايه بقى؟ من شطنا او من شاطة. شاط ده انت تشم ريحة شياط بقى احتراق، لانه خلاص وجبت له النار، زي أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو أمر الله اللي هو يوم القيامة جه، ما بيقول أتى ليه؟ ده أتى فعل ماضي يعني خلاص. بيقول أتى لأنه لما كان واقعا لا محالة، ما فيش شك أنه حيقع، عبر عنه بصيغة الماضي، يعني معناه هو جاي جاي. فنفس القضية الشيطان من شاطة، لأنه أصبح في حيز أهل النار بل هو قائد أهل النار. أدي واحد. اثنين، شطنا من شطنا يعني بعدا، لأنه بعد عن الحق وبعد عن الخير وبعد عن طاعة الله عز وجل فسمي شيطانا. ما أصل الجن الذي خلقوا منه وكذلك الشياطين؟ أصلهم الذي خلقوا منه واضح في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الملائكة خلقت من الإيه؟ من النور، وأن الجن خلق من مارج من نار. المارج اللي هو أعلى النار لما يكون مختلط بالسواد. والقرآن الكريم وضح لنا والجن خلقناه من قبل من نار السموم، من أعلى اللهب يعني. وأيضا في القرآن الكريم وخلق الجن من مارج من نار، طرف اللهب بيبقى أحسنه وأصفاه، ولذلك خلق منه الجن. فتكبر بعد كده، خلقتني من نار وخلقته من طين، فالمتكبر نفخة الشيطان. يبقى اللي بتكبر لقبه كده عند العلماء على فكرة، المتكبر بيلقبوه بإيه؟ بنفخة الشيطان، كأن الشيطان نفخ فيه من كبره، نعوذ بالله من الكبر. من سبق في الخلق على الآخر؟ هل سبق الجن الملائكة في الخلق، الإنسان في الخلق، أم الإنسان هو اللي سبق الجن؟ الجن أسبق، وهذا ما قرره القرآن الكريم بنص واضح صريح، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. بقد ايه؟ ما لناش دعوة. كم سنة؟ مفيش دليل صحيح. المهم انه مخلوق قبل الايه؟ قبل الانسان. هل الجن لهم عيون؟ طبيعة خلقهم بقى لهم عيون زينا، ولهم اذان، ولهم قلوب. والله موجود، بس صفاتها ايه؟ يا ترى عنيهم زينا كده ولا بالطول زي الف ليلة وليلة ما بتقول؟ ويا ترى الوجوههم طويلة ولا معمولة كده بالعرض، ولا زينا مدورة ومسمسمة ومطقطقة، ولا ايه بالظبط؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن لهم عيونا وأن لهم قلوبا وأن لهم آذانا. ولقد ذرأنا يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يبقى معنى كده الجن منهم اللي هيخش النار ومنهم اللي مش هيدخل النار، والإنس منهم اللي هيدخل ومنهم اللي مش هيدخل، بس الأكثرية هم اللي هيدخلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، الأكثرية يدخلون النار، زي ربنا ما قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال كده وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وبعدين قال وقليل من عبادي الشكور. وبعث النار كم واحد؟ بعث النار لما ينادى على سيدنا آدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، حق النار وحظها يعني، فيخرج من كل 1999 وواحد اللي يدخل الجنة طبعا بإذن الله، الموحدين داخلون داخلون، ونسأل الله أن يميتنا على التوحيد. فربنا بيقول لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، صفتهم إيه؟ لهم قلوب، ده حديث عن الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. يبقى أثبت للجن والإنس قلوبا وأعينا وآذانا. طب الشيطان بيتكلم وليه صوت؟ القرآن الكريم في سورة الإسراء واستفزز، خطاب لإبليس، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. يبقى عندهم دواب كمان بيركبوها، صفاتها ايه ما نعرفش، ما لناش دعوة، بس عندهم وسائل للركوب، منهم ما لعلها تطير كما يطيرون ولعلها تمشي على الأرض إذا أرادوا، ما نسألش، بس احنا بنثبت الحقيقة في الأمر. يبقى ثبت أن للشيطان قلب، أن للجن قلوبا وآذانا وأسماعا وألسنة، وأنهم يأكلون ويشربون وأنهم يضحكون وغير ذلك. الجن بتضحك ولا لأ؟ ما سمعناهمش، احنا ما سمعناهمش. الشيطان بيضحك ولا لا؟ ما سمعناهوش. بس شفنا حاله سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في الاحاديث الصحيح، اخبرنا ان الشيطان بيضحك على تحصل له الحاله دي. عارفين هي ايه؟ لما الواحد يتثاءب يعمل كده يضحك الشيطان عليه، يضحك الشيطان، وده حديث صحيح، فما تعملش كده. يبقى تكتم، ما تقولش، مش تكتم عن نفسك، لا تكتم الايه؟ الضحكة. اضع يدي ولا اقول في ناس بقى بيحطش ايده حتى، بل منظر قبيح ودميم. فيضحك الشيطان منه، يضحك الشيطان منه ليه؟ لتغير خلقته فيصبح دميما، فيضحك منه انه اشبهه او انه خالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم فلم يضع يده على فيه. طب انا بحط ايدي على فمي ليه؟ عندي التفاؤل ليه؟ استطرادا يعني ليه؟ عشان ايه؟ طب عشان ما يضحكش مني. ايه تاني؟ عشان ما فيش حاجة تكون معدية في السكة تخش، الله اعلم اللي هيدخل بقى، ممكن اموت فيها، وارد ولا مش وارد؟ وارد. يبقى وقاية صحية، ممكن يكون الجو فيه تلوث في اللحظات دي فاقفل، فيبقى هنا التنفس بالانف بقى فيه تصفية وتنقية وما شبه ذلك. طيب وايه تاني؟ عشان الصورة القبيحة التي قد اظهر بها امام الناس. وايه بعد كده؟ يعني هنلاقي حاجات كتير. المهم انا بس بأستنطق الاقوال عشان يبقى ما فيش غياب عن الموضوع. يعني الايه؟ لا لا لا، مش كده، مش كده اطلاقا. لا، المهم يبقى احنا عرفنا ان الجن لهم خلق موصوفين، لهم قلوب ولهم ألسنة ولهم ضحك ولهم ولهم، بس الطبيعة بتاعته ايه ما نقدرش نحكم ولا نقول. الجن لهم اسماء، لا نعم يستقيه بيرجع برضه، هنقول الكلام ده كله ان شاء الله عز وجل. الجن لهم اسماء، احنا بنسمع مرة عفريت، مرة مارد، مرة جن، مرة شيطان، هل دي كلها اسماء بمعنى واحد ولا كل واحدة لها معنى مختص بيها؟ ابن عبد البر حافظ المغرب، متوفى سنة 463 هجرية، اسمه ابن عبد البر الاندلسي، ده ليه كتاب اسمه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليه كتاب اسمه التمهيد، ده 25 مجلد بيشرح فيه موطأ الإمام مالك. الموطأ جزء قد كده، شرحه في 25 مجلد الأحاديث اللي فيه بس اللي هي كلام النبي، وخد كلام الصحابة وكلام التابعين اللي في الموطأ شرحهم في 15 مجلد، يبقى المجموع حوالي ايه 50 مجلد أو 35 مجلد أو 40 حتى أقول، الرجل شرح فيهم، شوف علم كبير. فلما هناخد المعلومه منه بناخدها من ايه؟ من عالم له وزنه. بيقول ابن عبد البر الجن على مراتب، ده مش درجه واحده. اول مرتبه اذا ذكروا الجن خالصا قالوا جني. لما يحبوا يتحدثوا عن الجنس جنس الجن يقولوا ايه جني بس، الجني فعل الجني فعل الجني فعل. فاذا ارادوا انه مما يسكن مع الناس قالوا عنه عامر، بيقول عوامر البيوت، لان في جن تسكن مع الناس. تسكن مع الناس فين؟ مش شرط في البيوت بقى، ممكن في المساجد، ممكن في المناطق اللي هم عايشين فيها، مش بعيد في الخرابات. قالوا عوامر. نعم، وحتيجي دلوقتي ان هي على الايه، على الثعابين والحيات بطريقه خاصه. يبقى الجن لما يتحدثوا عنه كجنس يقولون جني. فاذا تحدثوا عما يسكن مع الناس في البيوت وفي مدنهم قالوا عنه عامر، جمعها عمار او عامر. فاذا تحدثوا عما يتعرض للصبيان من الجن قالوا ارواح. ده المصطلحات الموجوده عند اهل الكلام واهل العلم. احنا عندنا حديث في البخاري وهيجي لنا ان شاء الله برضه، معنى الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا اقبل الليل فكفوا صبيانكم قبل المغرب مثلا كده بنص ساعه، ما تسيبوش عيالكم بره، خلوهم يقعدوا ويهدم وما يتحركوش. ليه؟ فان الجن تنتشر حينئذ، فلعلهم حينما ينتشرون في هذا الوقت يصادف انطلاق، لان الجن وقت الليل انسب ليه في الافساد، هو بيفسد بالنهار برضه بس في الليل ايه اشد افسادا، لان الظلمه بتناسب طبيعه الشر عند الجن. فكف صبيانكم حتى اذا ذهبت ساعه من الليل، يعني مش ساعه بستين دقيقه يعني جزء، لحد بعد المغرب مثلا كده بشويه، خلاص اللي عايز يطلع يطلع واللي عايز يروح يروح. ليه؟ طب ما هو هيبقى موجود بالليل برضه. لا، ساعه الانتشار بتبقى قويه عندهم، فلعلها تصادف الاولاد الصبيان وهم صغار فتؤذيهم. لكن بعد كده بيبقى كل واحد عرف مهمته، بيبقى كل واحد عرف ايه مهمته، اللي راح هنا واللي راح هنا واللي خد سكنته بقى يقعد فيها وقعد مع المجموعه اللي رايح لها. لكن وهم رايحين يتوزعهم الطابور العرض ده ممكن يدوس في الاولاد والعياذ بالله. فاذا كان مما يتعرض للصبيان قالوا ارواح. فاذا خبث وتعرض للافساد والاغواء، ودايما يدل الانسان على الشر، قالوا عنه شيطان. فاذا زاد على ذلك يعني درجه اعلى في الافساد قالوا عنه مارد. فاذا طغى وقوي امره قالوا عنه عفريت. ولما يبقى عفريت بقى رقم واحد، جايب الرقم القياسي العالمي في العفرتة، يقولوا عفريت نفريت في اللغة العربية كده، عفريت نفريت، يعني تكرار بيبدلوا حرف مكان حرف للدلالة على قوة الايه، على قوة المذكور. ولذلك قال عفريت من الجن انا اتيك به، عفريت من الجن مش اي واحد عادي في الجن، لان الجن كانوا زي ما هيجي مسخرين لسيدنا سليمان ولا لا، مسخرين. اي واحد جن يقدر يجيب عرش ملكة سبا من هناك من اليمن ويجيبوا الشام، مش اي واحد، ده عايز واحد ايه ذو قوة. فقال اقواهم وهو العفريت. يبقى اذا تحدثنا عن جنس الجن نقول جن، اذا قلنا اللي بيسكن مع الناس في البيوت وفي المدن نقول عامر، اذا تحدثنا عما يتعرض للصبيان فيؤذيهم نقول ارواح، اذا تحدثنا عما يتعرض للانسان لاغوائه وافساده نقول شيطان، فإذا طغى وبغى وعلى درجته نقول مارد، فإذا كان قويا في الإفساد نقول إيه عفريت. عشان يبقى لما نسمع الألفاظ نعرف مواقعها إيه. الجن دول أصناف، دي أسماءهم. أصنافهم أنا قلتها من شوية، صنف ده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه أن الجن ثلاثة أصناف، صنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يرتحلون ويضعنون. يعني إيه يحلون ويضعنون؟ يعني يقيمون شوية كده يقعدهم، وبعد ما يقيمهم ينتقلون في مكان آخر. في بعض الروايات وصنف يعيش في الماء، وهذا حديث صحيح. نعم، أن الجن ثلاثة أصناف، صنف يطير في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. الضعن اللي هو السفر يعني والارتحال. طيب، يبقى احنا قلنا عالم الجن له حقيقة وأثبتناه، وقلنا إن العقل السليم يدل على وجوده، وأن من ينفيه لأنه لم يره نقول له ما لم تره ليس دليلا على نفيه. وربنا وصف الكفار بقولهم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وإحنا عارفين الإنسان عدو ما جاهل. لو جينا من خمس قرون فاتوا، لا بلاش من خمس قرون، من 100 سنة، وقلنا للناس من 100، خلينا عيش اللحظة إن إحنا من 500 سنة، ارجع ورا 500 سنة وقول للناس هم قاعدين، ده في حاجة اسمها الطيارة وحطير في الهواء وتاخد 10 ساعات لأمريكا، البلد اللي هي عايزة سنين عشان توصل لها، لكن المجنون ده. طب قول للجماعة بقى اللي بتوع من 500 سنة، ده في جهاز قد ده كده هنقعد نسجل عليه، في بقى هيتحط فيه شريط، ده هيسجل ساعة ولا ساعة ونص، لا ده هيتحط يسجل عليه 3 ساعات او يسجل 12 ساعة في الثاني ده الصغير ده هيقولوا ايه؟ طب قول لهم بقى ان في الاصوات اللي احنا بنتكلمها في ذبذبات وموجات في الجو، فاللي هيتكلم هناك في المحيط عند القطب الجنوبي هنسمعه في القطب الشمالي هيقولوا ايه؟ طيب بعد 500 سنة احنا عايشين الصورة ولا لا؟ يبقى من 500 سنة لو حد قال الكلام ده يكذبون به لانهم لا يحيطون به علما. تكذبهم به معناها ان هو موجود ولا غير موجود؟ غير موجود بيكذبون. طيب كونهم بيقولوا ان هو غير موجود لانهم لم يعلموا علما معناها في الحقيقة انه غير موجود؟ لا ده موجود. طيب الذبذبات اللي اكتشفت اتخلقت في الزمن اللي اكتشفت فيه ولا موجودة من ايام ابينا ادم؟ من ايام ابينا ادم، لكنهم كذبوا بها لما لم يروها. طب بعد ما عينوها، طب احنا جالنا اللي شاف الملائكة واللي شاف الجن عليه الصلاة والسلام، جالنا وقال لنا وجاب القرآن الذي لا ينطق عن الهوى وقال استمعوا لي وعلمتهم وقلت لهم ايه وحيجي القصة معانا، نصدقه ولا لا؟ نصدقه ما يكفيش، يكفي بفضل الله. ده اقل حاجة ترد بيها على اللي بينكر عالم الايه، عالم الجن. طيب المسألة الخطيرة اللي جاية، لو واحد قال ما فيش حاجة اسمها جن وده كلام فاضي، سيبكم من الخرافات دي بقى، الناس طلعت القمر واحنا لسه بنقول جن وعفاريت، حكمه ايه؟ على طول بلا تردد. بس ما نحكمش بكفره الا لما نقعد نعمل معاه ايه؟ مناظرات ومناقشات، واللي يعملها معاه العلماء ويرجعوا العقل مرة تانية، لان احنا مش عايزين نطلع الناس من الدين بسهولة، ده احنا بنحافظ وبنلم، واللي يعمل الزام بنقول له بس لعلك عملت كذا يا اخي، ما لا بس انت كنتش تقصد الحاجة دي، بس ايه كنتش تقصد، يلا يلا روح، بس بنلم، مش منصدق نمسك الواحد حاجة وديله على طول اه كفر اقطع راسه، لا. يبقى انكار الجن مع الاصرار بعد تبيين الحجج والادلة وازالة الشبهات، اذا اصر قال العلماء انه يكفر، لانه بالتالي بيكذب بصورة من صور القرآن الكريم، ومن كذب بصورة من صور القرآن الكريم معروف ايه ما يكون معه. طيب هل الجن لهم قدرات خاصة؟ نعم لهم قدرات خاصة، هتجيلنا دلوقتي. طيب هل ممكن احنا نشوف الجن؟ لا ما نشوفهمش. بس الحقيقة ده كلام ذكره العلماء في الكتب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ودليلهم هذه الآية. لما يجي حد يقول أنا شفت العفريت نقول له إيه؟ أنا جدتي وإحنا في برضه أقول لكم الأرياف كلها بيطلع منها الحاجات العفريت كلها، قالت إن هي سرحة رايحة الغيط كده مرة لوالدها بالغدا. معروف ان في الحقول بالذات، الحقول لان احنا قلنا الجن بتسكن الصحاري والخرابات والمزارع، فهي رايحه ساعه الظهريه في عز الحر كده، لقت جنيه على الترعه شعرها طويل ومعاها بنتها صغيره بتسرح لها شعرها، فوقفت كده مدهوشه، اصل هي كانت سامعه ابوها بيقول ان عند بيسموها جناب، الحته دي عندنا بنسميها، معروف ان بيقول لك الحته دي فيها عفاريت، هي سامعه فراحت طلعت لها العفريته هناك وبتحكيها لها لانها حقيقه، وانا لحد دلوقتي ما زلت مصدقها. مهم، يبقى احنا اللي يقول لك انا شفت الجن نقول له كذبت، ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ادي النص، ده انا شفت بعيني والله، اقول له صادق، ده انت ما شفتوش على حقيقته، انت شفت ايه؟ الخيال بتاعه، الصوره اللي تشبه بها قدام منك عشان يقول لك بخ انا عفريت. ماشي، هل في حاجه تانيه بتشوف الجن غيرنا؟ اه، الحمار والكلب بيشوفوا. الله، يعني انا انسان ما اشوفش الحمار والكلب؟ احمد ربنا، لو شفت على حقيقته ممكن تخر صاعق، لان في قرون وفي حاجات تانية الله اعلم بيها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فانها رأت ملكا. ويا بخته بقى اللي جنب منه ديك، ويا سلام لو كان الموبايل بتاعك عامله على صوت الديك وكل شوية الديك بيأذن، اه والله تقول سبحان الله رائعة ديا. المهم، واذا سمعتم، وربنا سبحانه وتعالى ما يبتليك في ديك، لان احنا كان عندنا ديك في الحي بتاعنا وكل يوم قبل الفجر يسمعني صوته، فاقوم قبل الفجر اذكر الله كثيرا، دبحوه الناس طمعوا فيه. كان عندنا ديك في بيتنا والد عليه رحمه الله، كل ما لفوا على الحظيره بتاعه الدجاج كلها، وجاء عند المعلم الكبير بقى وجاء على الدور، اصر عليه رحمه الله ابي اصر انه لا يذبح، قال يكفينا ان كل شيء يذكرنا بالله عز وجل. وفي النهايه كان نهايته معروفه برضه، واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فانه راى شيطانا. ده حديث رواه البخاري ومسلم، نصدق ولا لا؟ شاف شيطان، يبقى ليه قدرات خاصة هو. طيب الكلب، إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير فتعوذوا بالله فإنهن يرون ما لا ترون. دي حاجة غريبة بالله عليكم. في ناس يقول لك في الكلام الفاضي ده، ولو قلنا له العلم أثبت حاجات يقول شفت العلم بقى، لما تطلع من النبي كلام فاضي، ولما تطلع من العلم تبقى كلام مش عارف ايه. ده الوحي. خد عندك الحقائق. تحقق العلماء من قدرة بعض الأحياء على رؤية ما لا نراه، فالنحل يرى الأشعة فوق البنفسجية. لو كان النبي قال يقول لك ايه الكلام ده، لما يقولها سقراط ولا يقولها مش عارف مين بتاع أرشميدس هيصدق الكلام. ولذلك فإن النحل يرى الشمس حال الغيم، يبقى مغيمة واحنا مش شايفين والنحل شايف الكلام ده. والبومة في ظلمة الليل بتشوف الفار ولا لا؟ بتشوفه. انت تشوفه، يبقى فيه قدرات خاصة. ايه طيب، عارفين في ساعة الزلازل اللي مش بيقول لك القطط ومش عارف ايه كل ده بيفر وبيجري، انت سمعت حاجة؟ حسيت بحاجة؟ سمعت الاهتزازات؟ دي قدرات. طيب احنا نصدق، يبقى العلم يؤيد النبي عليه الصلاة والسلام، ومش محتاجين للعلم عشان يؤيده، نحن نصدق ونؤمن. يبقى بعض المخلوقات ترى الجن على خلافنا فنحن لا نراهم. طيب احنا هنصل الى الشيطان. هل الشيطان ابو الجن ولا فرع من الجن؟ قولان للعلماء، الارجح انه فرع من الجن. فرع من الجن. الجان بمثابة سيدنا ادم كده، ده يبقى ابو الجن والشيطان اسمه ايه؟ الجان. وابو البشر اسمه ايه؟ ادم عليه السلام. زي ما ربنا سبحانه وتعالى اخبر خلق الجن من مارج من نار. يا ترى الجن ده اسم ابو الجن كلها اللي منها الشياطين، ولا اسم الجنس؟ الله اعلم. يبقى الجان ليس اصله ابليس، ده ابليس واحد منه، بدلاله في سوره الكهف، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن. كان ايه؟ من الجن، يعني فرد منهم. لو كان اصل الجن كان يقول الا ابليس فانه ابو الجن مثلا، او الا ابليس الجان، او الا ابليس الجن، كان يقول كده مثلا. لكن لما يقول من الجن للتبعيض هنا، فهو نوع منهم. ودي مشكلة عند البعض، يا ترى ابليس كان من الملائكة ولا مش من الملائكة؟ الحقيقة ان ابليس ليس من الملائكة بدلالة القرآن الكريم، لكن كانت فيه صفات الملائكة. واللي بيبقى فيه صفات حد مش بياخد اسمه؟ بالله عليك لما تلاقي الحاج على قاعد يعمل مشروعات للناس ويلف ويعمل، وتبص تلاقيه بيروح لده ويروح لده، ورب ولا نزكي على الله عز وجل. لما نقعد في مكان يقول لك ده الحاج عادي مش انسان، ده ملاك. صح ولا مش صح؟ انا مش بمدحه قدامكم لا، يعني ما ده ملاك. هل هو ملاك فعلا على حقيقة الملك؟ هو على صورة الملاك في الطيبة. الملك يعمل الشر؟ لا. يبقى ليس على خير نسميه ايه؟ طيب الجميل الصورة، ربنا يجملنا وإياكم. الجميل الصورة، لما نسوة يوسف شافوه قالوا إيه؟ ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. هو ملك حقيقة؟ فيبقى نفس القضية. هو لو حد قال إنه هو ملك لأنه أنت صادق مش هنكذبك يا عام، هو ملك، بس ملك من حيث الإيه؟ الصفة والصورة والمثال وليس الحقيقة. فالحقيقة كان من الجن. أما ربنا قال إذ قلنا إنك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، هو كل استثناء لازم يكون متصل؟ ده في استثناء اسمه الاستثناء المنقطع. بمعنى لما اقول جاء القوم الا رجلا، الاستثناء المتصل معناها اللي بعد الا من جنس اللي قبلها، نوع منها، فرد منها، واحد منها. والاستثناء المنقطع معناها اللي بعد الا ما هوش من جنس اللي قبلها، مختلف عنها. فلما اقول حضر الطلاب الا طالبا، طالبا من جنس الطلاب ولا لا؟ لما اقول حضر المثل ده عندنا درسناه بقى في النحو، حضر القوم الا حمارا، الحمار من جنس القوم؟ لا. فده اسمه استثناء منقطع، فده حل الالغاز. يبقى الا ابليس ما فيش تاني من الجن في الايات الاخر، الا ابليس ابى. يبقى الاستثناء هنا ابليس من جنس الملائكه ولا غيرها؟ غيرها. ده اسمه استثناء منقطع. وايه اللي دل عليه انه منقطع؟ ايه الكهف كان من الجن. فيبقى الشيطان على الراجح نوع من الجن وليس أبو الجن. طب لما سمي شيطانا؟ لأنه لما عصى أمر الله واستكبر ورفض السجود وأباه شطن فبعد عن الحق وبلس فسمي إبليس، والإبليس يعني الذي حرم الخير وأصبح مطرودا ملعونا ولا توبة له، لأنه مصر على الطغيان. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. عشان تعمل إيه إبليس؟ عشان تتوب. طب إحنا الواحد فينا يا بشر ربنا ما يورينا الساعة دي اللهم أمين ويثبتنا وما ننطقش فيها الكلام ده، لما يجي المقصر اللي ما أداش الزكاة ولا أقام الفرائض ولا امتثل أمر الله يموت، بيقول إيه؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فبيقول يا رب مديني في عمري، أو بيقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يبقى العاصي مننا بيطلب التأخير وطول العمر عشان إيه؟ يتوب. إبليس طلب طول العمر عشان إيه؟ ده قال له لا، ده قال له أنا عايز عمر لحد يوم القيامة حد ما عشان يعصي، يبقى إصرار على المعصية ولا لا؟ أصل في ناس بتدافع عن إبليس بيقولوا ليه ربنا ما قبلش التوبة، مش بتقول إن ربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار لعلهم عبدة الشياطين، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ليه بقى حرمه من التوبة؟ ما هو اللي أعلنها. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. عشان تعمل إيه؟ عشان تتوب؟ قالوا لا، عشان أهدمها عليهم. خلاص يبقى أنت مرافض التوبة، إصرار أهو. وغير كده يروى بقى، دي حتة استثنائية، يروى إن لما قال لسيدنا موسى يعني إبليس بيقول له ليه ربنا بقى حرمني من التوبة؟ طب ما أنا عايز أتوب مش عايز. قال له خلاص إن كان صادقا فمره أن يسجد لقبر آدم، فأبى واستكبر. لم أسجد له حيا أفأسجد له ميتا؟ طلعت اللي عنده. هي حتة حلوة يعني، حتى لو كانت كتبة هي تنفع في الموضوع. المهم يبقى الشيطان نوع اللي هو استحالت عليه الطاعة. طيب ذريته ذنبها ايه؟ هو يعني انا طائع وكويس لما يطلع مني ولد عاصي ولا يطلع مني ولد طائع؟ مش عارف يخلق من ظهر العالم الفاسد ظهر الفاسد عالمه، مش شرط دي نماذج يعني. بس ايه علاقة ذريته؟ لانه رباهم على الكفر ونشأوا عليه وارادوه ودعوا الى الخير واصروا ولم يدخلوا في الاسلام فلحقوا بهم. والحية بتخلف حمامة للسلام، الحية بتخلف ايه؟ حية. فهو ابليس خلف ابلس زي ربنا ينجينا من شرهم. طيب يبقى احنا اتفقنا ان الشيطان نوع من الجن وسمي شيطانا لانه طغى وعصى وليس اصلا لهم بل هو فرع منهم. صورة الشيطان ايه بقى؟ قبيحة ولا حسنة؟ قبيحة. بلكم واحدة راحت مرة لصائغ فقالت له انا عايزك تعمل لي خاتم على هيئة راس شيطان. طب وده جيبه منين؟ طب لو قلت راس افعى ماشي، لو قلت راس شيطان ماشي، انما راس شيطان انا ما شفتوش قبل كده. قالت له انا هجيبهولك. فطلعت بره كانت عارفة الجاحظ، عارفين الجاحظ اللي هو الاديب البليغ ده صاحب كتاب الحيوان والبيان والتبيين. الجاحظ كان دميم الخلقة، دميم الخلقة رغم انه كان واسع العلم جدا. فخدته من السكة قالت له اصنع لي رأس شيطان كهذا. فعند الناس ان كل صورة قبيحة يصورونها بالايه؟ بالشيطان. طب القرآن قال لنا كده، قال لنا صورة الشيطان قبيحة بس ما رسمهاش. في دائرة المعارف اللي هي بتتكلم بقى عن المفردات بيقولوا ان الشيطان عند الجماعة بتوع القرون الوسطى، عند النصارى بتوع القرون الوسطى، على هيئة رجل اسود ذو لحية مدببة، لحيته طويلة كده حتى بيجيبوه في الأفلام بتاعت الشياطين، ذو لحية مدببة وحواجب مرفوعة وفم ينفث لهبا وقرون وأظلاف وذيول، ليه ديل وليه ضوافر طويلة وليه مش عارف ايه. هم تصوروه كده. هل الكلام ده موجود في شرع منصوص عليه؟ لا، فقط هو قبيح جدا، صورة لا تطاق ربنا سبحانه وتعالى يصرفه عنا. فالمهم ربنا سبحانه وتعالى لما حب يشبه حاجة بالقبح شبهها بايه؟ براس الشيطان. شبه شجرة الزقوم، ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منها. شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، لو أن قطرة واحدة من شجرة الزقوم قطرت على أهل الدنيا لنغصت عليهم معايشهم، ما بالك باللي يأكلها ليل ونهار. ده إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها، الطلع اللي هو إيه؟ الثمرة بتاعتها كأنه رؤوس الشياطين. إذا كانت ثمرتها زي رأس الشيطان هي شكلها إيه؟ بالكم النبي عليه الصلاة والسلام لما لبيد اليهودي عمل له السحر، سحر الربط عن زوجته، عن أمهات المؤمنين يعني، على مشط ومشط، وقصة طويلة هتجيلنا إن شاء الله وحنقولها، وسحر الجسد لم يسحر العقل، الرسالة محلها العقل والقلب، فكان يعي ويفهم ويبلغ الرسالة، فقط لما يريد أن يأتي امرأته لا يستطيع بفعل السحر. وقعد في السحر ده فترة لحد ما نزل سيدنا جبريل عند راسه، سيدنا ميكائيل عند قدميه، والنبي عليه الصلاة والسلام نايم ومؤثر في جسده السحر. فميكائيل يسأل جبريل يجاوب ما به؟ جبريل يقول له طب، ما معنى طب؟ يعني السحر، والطب هو الشيء الخفي الدقيق، ولذلك الطب من المسائل الدقيقة فسمي طبا لذلك، والعرب تسمي السحر طبا لخفائه ودقة مسالكه. طب ومن طبه، يعني من سحر؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. وفيما طبه؟ قال في مشط ومشاطة وضعها في جف طلع نخلة ذكر ورمى بها في بئر ذي أروان. المشط والمشاطة يعني بعد بنت صغيرة متعودة تدخل بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، جابت المشط اللي بيسرح بيه والشعر بيبقى فيه شوية شعر كده، هو عمل عليه السحر على 11 عقدة، يعمل العقدة ينفخ نفثة شيطانية بواسطة الايه، الشيطان اللي بيساعده. بقى النبي عليه الصلاة والسلام سحره كم عقدة؟ 11. ووضعها راح حاططها في جف البلح، لما بيطلع في حاجة اسمها الدكار اللي هو تنكح بقى الأنثى والذكر، فبيطلع في حاجة كده عاملة زي القارب، بيطلعوا منه ويلقحوا الأنثى ويرموه، فهو خدها وحط فيها وربطها في حجر مادة السحر ورماها في بئر ذي أروان في المدينة، والبئر دي بتسقي شجر كتير نخل كتير. طيب النبي عليه الصلاة والسلام سامع الحوار كويس، انصرفوا، انصرف الملكان الكريمان. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام السحر مأثر على عقله أو على قلبه كان وعى الحوار، لما صحي قال فين علي، فين ابن مسعود، فين فلان، تعالوا روحوا بئر ذي أروان، انضحوه، انزحوه، طلعوا اللي فيه. فراحهم على ما اشتغلوا شوية كان النبي عليه الصلاة والسلام لحق بهم، فذهب فأخرج السحرة، فنزل سيدنا جبريل في اللحظة دي معاه 11 آية، كل عقدة عليها آية، يقرأ سيدنا جبريل الآية تتحل العقدة، سورة الفلق وسورة الناس، الفلق 5 والناس 6، فكل ما يقرأ على السحر آية تنحل عقدة. عندي من الجنة والناس نشط النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان في عقال زي ما كم متسلسل. فبعد ما رجع للسيدة عائشة بيحكي لها، بيقول لها الشاهد بقى هو صورة الشيطان شكلها ايه، قال لها يا عائشة لو رأيت ماء البئر كأنها نقاعة الحناء، مية البير السحر غيرها خلاها زي مية الحنة، ولو رأيت النخلة التي تسقى منها كأنها رؤوس الشياطين. اتأثرت النخل بالسحر، حصل صورة قبيحة فيها. ده الشاهد في المسألة، ان صورة الشيطان صورة ايه، ودايما بيشبهون الصور القبيحة بالشيطان. وله قرنان، وده ثابت في الاحاديث الصحيحة، له قرون، لان احنا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب، ساعة الطلوع بالظبط تطلع الساعة 6، ما تصليش من 6 لحد 6:15، ساعة الغروب اللي هو ساعة اصفرار وتغير قرص الشمس وميلها للاختفاء ما تصليش. ليه؟ لأن الكفرة كانوا يعبدون أصنامهم، ومن كان يعبد الشمس يتحينون ساعة الشروق وساعة الغروب فيصلون عندها، فالشيطان يلاقيهم بيسجدوا للأصنام، مين اللي أمرهم بكده؟ هو. لما يسجدوا للشمس مين اللي أمرهم بكده؟ هو. فيجي هم لما يتحينون ساعة الغروب والشروق يقعد عند الشمس فكأنهم يسجدون له، يلا اسجدوا بقى، يعني هو بيهيئ نفسه في الصورة دي تكبرا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ذلك الوقت، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز الشمس حتى ما ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. طعامهم مش خلاص نختم، طيب ماشي، طعامهم وشربهم إيه؟ العظم والروث، العظم بتاع اللحم اللي احنا بناكله وعظم البهائم اللي احنا بنذبحها، طعام ليهم، طعام ليهم للجن، يقع في ايديهم اوفر ما يكون لحما، لما هم ياخدوه يقع في ايديهم يتكسب اللحم، وده حديث عند البخاري ومسلم. الروث بتاع الدواب بتاعتنا، دواب الخيول والبهائم وكده، الروث ده طعام وعلف لدواب الجن، يقع طعاما مهيئا لهم، وهذا حديث ثابت عند البخاري ومسلم. عشان كده احنا في الاستنجاء دلوقتي، الاستنجاء بالماء او بالورق كان ممكن وبالاحجار في الصحاري، والناس بقى اللي هم عايشين حياه البدو ما يكون الميه دوبك للشرب او قدر قليل، فبيستنجون بالاحجار، كان منهم اللي يستنجي بالعظم وبالروث بتاع البهائم لما يكون يابسا، فنهينا عن ذلك. ده الاستجمار، ويصح ان يطلق عليه الاستنجاء من باب ازاله الايه، النجاسه في المعنى اللغوي، الا انه صار في الـ في الـ في الـ في العرف عندنا او في المعنى اللي اصطلح عليه، لما يكون ازاله النجاسه بالماء يسموها ايه، استنجاء، ولما يكون ازاله النجاسه بشيء غير الماء يسموه الاستجمار، وان كان يصح اطلاق الاستنجاء على الاستجمار ايضا. المهم فكانوا يستنجون بالعظم او بالروث اليابس، فالنبي عليه الصلاه والسلام نهاهم عن ذلك لانه طعام ايه، اخواننا من الجن. هل يتزاوجون ويتكاثرون؟ بس طريقتها ايه؟ الله اعلم. وزي واحد بيسأل حسن البصري فقال له نكتة، قال له هل تزوج إبليس؟ قال له ذلك عرس لم أشهد، ما حضرت ما دعيتش للفرع عشان أقول لك أولا، لا ده نكتة يعني. لكن هو فعلا إيه إبليس لعندهم أفتتخذونه وذريته أولياء من دون الذرية، هتجي منين؟ من التناسل، طريقته إيه؟ ما نعرفش، ما نسألش، فهم يتوالدون وهم أكثر عددا منا. طيب ويأكلون ويشربون زي ما قلنا، هل يموتون؟ هو حد يقول ما بيموتوش، كل من عليها زي الملائكة بتموت برضو، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، بس الفرق بيننا وبين الملائكة والجن ان اعمار الملائكة والجن ايه؟ اطول من اعمارنا، يعني اللي بيعيش بقى 100 سنة واللي بيعيش 200 سنة والف سنة وكده. القضية الاخطر بقى، هل الجن يتزوجون من الانس او الانس يتزوجون من الجن؟ دي اثارها العلماء، انا اميل الى ان هم لا يتزوجون منهم لاختلاف الطبائع. خلق لكم من انفسكم ازواجا، خلاص. البعض بيقول بس رأي الامام مالك احسن قوي بالنسبة للموضوع بتاع زماننا اللي احنا عايشين فيه، وربنا يحفظ اعراضنا. بيقول لما سألوا الامام مالك هل يتزوج الانس من الجن او الجن من الانس، قال اكره ذلك، اكره اذا وجدت امرأة حاملا فقيل لها من زوجك، مش متجوزة بقى، قيل لها من زوجك فتقول زوجي من الجن. الشيطان يا بابا، هو شيطان الانس مش شيطان الجن، فيكثر الفساد. يبقى الباب ده نسده ومناش علاقة بيه. وفي ناس قاعدة تقول بقى وفلان مخاوي، مش يقولون خاوي، وفلان مخاوي وفلان مش عارف، لا الكلام ده ما نقره. يبقى الاختلاف الطبائع واختلاف الجنس. واحنا قلنا اعمارهم، مساكنهم فين؟ اتفقنا ان مساكنهم حيث الاماكن القذرة والخرابات وحيث الصحاري، فلا يسكنون العمران. طيب هل هم يسكنون معنا في بيوتنا؟ هنتكلم عن اللقاء ده، عن الكلام ده بقى وبعض القدرات في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. نشكر استاذنا الدكتور شهاب على المبحث الطيب عن الجن، توضيح العلم لنا، لانها كلنا كنا مشوشين موضوع الجن ونؤمن بهم ونقر ونصدق الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. ناخد بعض الاسئله عشان دلوقتي الساعه 9.